فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى والله عليم بما يعملون وشروه بثمن

تأويله فأرسل الطريق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا سبع شداد ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم.